بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير والنذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البيت من بيوت الله الذي من قعد فيه يتدبر كتاب الله تتنزل عليه فيه ملائكته وتغشاه رحمته ويذكره سبحانه وتعالى في من عنده، فيا حظ من حضر بيوت الله في حلق ذكر الله، ولا زالت هذه العبادة على الرغم من وجود حلق الذكر في أماكن كثيرة، سواء كان على الشاشات أو في القنوات، لكن في بيوت الله لها طعم آخر وأجر أعلى وأعظم. فنسأل الله أن لا يحرمنا نعمة حضور بيته، ونسأله أن يجمعنا فيه مراراً وتكراراً على طاعته وعلى تعلم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما أعظم النعمة والله أن نجتمع في بيت الله ونتذكر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تربية النفس على الكتاب والسنة في المساجد في حلق الذكر، هنا يقسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تربية النفس على الكتاب والسنة أن نربي أنفسنا على ما في الكتاب والسنة من حجة الله، فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما معنى البالغة؟ التي بلغت صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن دفعها ولا جحدها. والله سبحانه وتعالى قد صرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة فأقام الحجة وأنزل الكتاب وأرسل الرسول وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، ولم يبق بعد ذلك عذر لكل من كان من ذوي الألباب. فهنيئاً لمن فتح قلبه لذكر الله سبحانه وتعالى وأراه الله الحق فاتبعه، فكان من السعداء ومن ورثة جنة النعيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. الحجة يا إخواني البرهان، الحجة التي يكون بها الظفر، الحجة التي تقطع الخصم، الحجة البالغة الواضحة النيرة، الحجة البالغة التي لا مغالطة فيها بحال، الحجة البالغة بأتم بيان وأوضح برهان. الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة التي بلغت مراده سبحانه في ثبوتها على خلقه فانقطعت أعذارهم. فبعد هذا القرآن أي عذر بقي؟ تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها. الحجة البالغة ليس فيها غموض، لا يستطيع المجادل أن يقول لم أفهم. تصل بحيث من سمعها لم يكن له عذر، لا يستطيع أن يقول لم تصلني. الحجة البالغة تامة لا نقص فيها ولا خلل، الحجة البالغة كافية في الإقناع، الحجة البالغة قوية تدحض وتقنع، الحجة البالغة تثبت صحة الدعوة، الحجة البالغة تزيل الشك وتقطع العذر وتسكت الخصم وتفحم. حجة الله البالغة هذه التي جاءتنا بكتابه الذي أنزله ورسوله الذي بعثه، الحجة البالغة لهداية الناس، الحجة البالغة التي تنقذ من الضلال. الله لا يريد أن يكون لأحد عذر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا كلام مهم جدا يا أخواني، الآن في عصر نشر الإلحاد، الكلام هذا مهم جدا الآن في عصر التشكيك في الحقائق، الكلام هذا مهم جدا الآن في عصر التنازل عن الثوابت. بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين للإنذار والإعذار، والعلماء هم القائمون بحجة الله على خلقه، ينصرون هذا الحق ويقمعون الباطل بالمناقشات بالمناظرات بالبيان بالحجج بالدلالات بالبينات في بيوت الله، يبينون الحق ويردون على الباطل في مجالس العلم في برامج القنوات في مواقع الشبكات في مواقع التواصلات، يدعون من ضل إلى الهدى، يحيون بكتاب الله الموتى، يبصرون بنور الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، أمناء الأمة وحراس الدين والعدول الذين ينفون تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يردون على الشبهات. ما أكثر الشبهات الآن يا إخواني، الآن الشبهات تنشر في كل مكان، في المجالس في البرامج في المواقع تنشر الشبهات الآن. ولذلك معرفة الحجة وكيف نقيمها أمر في غاية الأهمية. هذا السلاح ندافع به عن عقيدتنا، ندافع به عن ديننا، نفحم به خصومنا، نبين به تفوق إسلامنا ونقاء شريعتنا. هذه الحجج التي نرد بها اليوم على الملاحدة، على من يشكك في صحة دين الإسلام، على من يشكك في القرآن، على من يطعن في الصحابة. اليوم ألا يوجد من يشكك في الأحكام الشرعية الثابتة؟ ألا يشككون اليوم في الربا في حرمته وفي الحجاب في وجوبه؟ أليس اليوم أيها الإخوة والأخوات يشككون حتى في وجود الله؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال مجاهد: طمع رجال بأن تعود الجاهلية، لكن لا والله لا تعود الجاهلية، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نحتاج اليوم أن نعرف الحجة وكيف تقام الحجة في عصر كثرت فيه الضلالات وعمت وطمت، وصرت ترى بعض الناس حتى في هذه المقاهي الحديثة وهذه الكتب التي تكون في المعارض وهذه الأطروحات التي تكون في المواقع فيها تشكيكات، فيها منكرات، فيها سيئات عظيمة. الحجة البالغة اليوم مهمة جدا لنفتح بها قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة. اليوم في طوائف ضلالة كثيرة في الأرض يحاربون أهل الإسلام، قد رفعوا سيوفهم والله وأحدوا أشفارهم، يغيرون على أهل الإسلام تارة باللسان وتارة بالسنان. فما أعظم حاجة أهل الإسلام اليوم لإقامة الحجة ومعرفة كيف يكون الرد، كيف تكون إقامة الحجة. الحجة البالغة ربنا سبحانه وتعالى قد آتاها رسله. لو قال واحد يعني من أين نتعلم الحجة؟ كيف نكتسب الحجة؟ الحجة يا إخواني كان عند أنبياء الله، مثلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أي واحد يريد أن يكتسب الحجة لازم يدرس دعوة إبراهيم عليه السلام، لأن هذا النبي العظيم آتاه الله حججا عجيبة حتى في قضية التمرد على الربوبية والألوهية. لما قام هذا النمرود في أرض العراق يحاج إبراهيم، إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. أخذ واحد يعني محكوم عليه بالإعدام أطلقه، قال أحييته. وأخذ واحدا بريئا وقتله، قال أمته. إبراهيم عليه السلام انتقل معه إلى شيء لا يمكنه أن يجادل فيه ولو بالباطل، لأن الحجة الصحيحة لا يمكن دفعها أصلا. من باب قطع الخصم قال له إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه الشمس المسخرة تطلع كل يوم من المشرق، سخرها الله هكذا من هذه الجهة، فإن كنت كما زعمت ربا وتحيي وتميت إذن هات الشمس من المغرب، اجعلها تطلع من المغرب. فبهت الذي كفر، انقطع وسكت. فبهت الذي كفر لما عبد قومه الأصنام، قال هل ينفعونكم إذ تدعون أو يسمعونكم أو يضرون، هل يتكلمون هل ينطقون، انقطعوا. وهكذا ناظر أباه وناظر الذين أنكروا عليه تحطيم الأصنام. إبراهيم دائما كان يفحم عليه السلام، يفحم الله أتاه حجة عظيمة. ولما ادعى اليهود والنصارى أن إبراهيم منهم، فإبراهيم يقول، فاليهود يقولون إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إبراهيم نصراني، وإذا بالآية العظيمة تأتي، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يعني أصلا ما في يهودية إلا بعد إبراهيم، لأن كتابهم التوراة وما نزلت إلا بعد إبراهيم، وما في نصرانية إلا بعد الإنجيل والإنجيل ما نزل إلا بعد إبراهيم. فكيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله سبحانه وتعالى ناقش الملاحدة، رد عليهم لازم نتعلم الحجة من الأسلوب القرآني. قال تعالى في مسألة الإلحاد وإنكار البعث على واحد كافر، ماذا فعل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أخذ عظما باليا ففته وقال يزعم ربك أنه يحيي هذا؟ إيش رد الله عليه؟ هذا المشرك الكافر أخذ العظم البالي وفته وقال أيستطيع ربك أن يعيد هذا؟ فماذا قال الله في الآية؟ وضرب لنا مثلا وإيش؟ وإيش؟ وماذا؟ ونسي خلقه. الرد وينه؟ في قوله ونسي خلقه. هو كيف بدأ هذا؟ كيف نشأ؟ وضرب لنا مثلا يستطيع ربك يحيي هذا ونسي خلقه. قال الله ردا عليه ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل في الجواب يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيهما أسهل، الابتداء أم الإعادة؟ الإعادة، تعيد شيئا موجودا بليا ولا تنشئ من العدم؟ الأسهل أن تعيده. فإذا كان أنشأه من العدم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا فن الحجة، كيف نقيم الحجة يا أخوان؟ والله في إلحاد، موجة إلحاد عجيبة في العالم. أدركناها والله في أيام الجامعة، نقاش مع طالب من الطلاب قال أنا أصلي احتياطا. كيف يعني احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في يوم آخر يكون صلينا، وإذا طلع ما في ما خسرنا شيء. هذا كافر على طول بهذه العقيدة. هل تصدقون أن رجلا جاء لواحد تدين ابنه، تدين، يقول له يا ولدي لا تتعب نفسك، يمكن تتعب نفسك ويطلع ما في شيء. سبحان الله، أنتم شوف الآن نحن نستغفر الله، أعوذ بالله، لكن هذا موجود، موجات الإلحاد الآن شغالة، يعاني منها الطلاب المبتعثون في الخارج والناس التي تقرأ مواقع التواصل الاجتماعي. لازم نقاوم موجات الإلحاد الآن، موجات الإلحاد التي تغزونا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. يا جماعة، فلله الحجة البالغة. طيب لو قال واحد وش الدليل؟ ويعني أعطينا دليلا ملموسا، لأن الملاحدة ما خلوا شيء، قالوا يعني نحن ما رأيناه ولا سمعناه ولا شممناه ولا ذقناه ولا لمسناه، تريدني أن أؤمن بشيء لم أسمعه ولم آتاك القرآن هذا كتاب حج عليك. ولذلك لو قال واحد طيب أعطينا دليلا، نقول هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمر الله من ارتاب أن يأتي بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين. ما استطاعوا. أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. ما استطاعوا. نزل معهم قال أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا، فنادى عليهم بالعجز في العالمين والأولين والآخرين، وقال لهم سبحانه دامغا موبخا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لأي ملحد هات مثل القرآن، هذا كلامه أنزله، هات مثله. وفيه الحجج الدامغة في أمره ونهيه وشرعه وقدره. لو طعن إنسان في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له كما رد الله على من قال؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. وقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يا أيها اليهود إذا طعنتم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأجيبونا من الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لأن اليهود يزعمون الإيمان بموسى ويزعمون الإيمان بالتوراة، فيقال لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الذي أنزل هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى أحباب الله، يزعمون أنهم أحباب الله. اليهود والنصارى يزعمون أنهم أحباب الله. كيف رد الله عليهم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن المقربون إليه، نحن الأصفياء عنده، نحن الأبناء كالأبناء له في القرب والمنزلة. كيف رد الله عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم. شوف الرد، الرد يا أخوان والله شيء مبهر مسكت مفحم. فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو قالوا لا هذا ما هو تعذيب، هذا تأديب، وتعرف الولد يؤدب، الأب يؤدب أباه، فنقول التأديب غير التعذيب. الله عذبكم فمسخ منكم قردة وخنازير، المسخ هذا تأديب، هذا تعذيب. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، سلط عليكم بخت نصر يسومكم سوء العذاب يجوسون خلال الديار. هذا إيش؟ خرب مملكتكم وقتل أبناءكم وأخذ نساءكم، هذا تعذيب. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الكفر عدنا إلى تعذيبكم. لكن عقوبة الله لا تأتي على عجل دائما، تأتي على مهل استدراجا. فبعض الناس يقولون هؤلاء اليهود طغوا، نقول والله الذي لا إله إلا هو إن هناك عذابا سيأتيهم، لأن الله لا يخلف الميعاد. ولما قال وإن عدتم عدنا فلا بد أن يعود عليهم بالعذاب كما عادوا بالكفر والإفساد في الأرض. طيب إذن هذه حجة أخرى دامغة. وكذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا العقيدة حتى في موضوعات الإقناع، لأن الحجة ليست دائما يعني تقال لكافر، فقد يأتي مسلم عنده شبهة فيرد عليه بحجة. فكان في الجاهلية اعتقاد أن المرض يعدي بنفسه، وتأثر بذلك من تأثر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلح عقائد المسلمين الجدد، يصلح عقائدهم. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى، يعني على مفهوم أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، وليس نفي وجود العدوى أصلا، لا، لا عدوى بمفهوم الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه، والصحيح أنه يوجد عدوى لكن تعدي بمشيئة الله، فإذا شاء الله انتقلت العدوى وإذا ما شاء الله ما انتقلت، ما انتقلت. هذه عندها ولدان صغيران، واحد أصيب بجدري الماء الذي يسمونه العامة العنقس، فقالت هذه يبغى له علاجات ويعني في صعوبة ويبغى له عناية، خلهم اثنين مع بعض، فوضعتهما معا ولفتهما معا، وما مرض وما أصيب بالعدوى وما أصيب بالعدوى وما أصيب. ما فإذا إذا أراد الله أصابت، وإذا ما أراد الله ما انتقلت. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى يعني مفهوم أهل الجاهلية، قال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، الظباء يعني في اللون الحسن، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول بعير أصيب بالجرب من الذي أعداه؟ المرض ينتقل بأسباب كثيرة، مو فقط بالعدوى، ممكن ينتقل بالطعام، ممكن ينتقل بتغير المناخي، ممكن ينتقل بأشياء. لا يشترط أنه ما ينتقل المرض إلا من مريض إلى صحيح، ممكن الصحيح يمرض بأسباب أخرى غير الاحتكاك بمريض، ويمكن ما يمرض أصلا. فإذا من قال هذا العدوى هذه يعني حتمية، نقول لا، هذه عقيدة الجاهلية. فإن قال أنا أخذ بالأسباب فأبعد المريض عن الصحيح، نقول هذا صحيح، هذا الأخذ بالسبب صحيح. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يورد ممرض على مصح، يعني واحد مريض ما يحتك بالصحيح من باب الأخذ بالأسباب، لا من باب أنه هذا العدوى حتمية وأنه المرض أنه سيعدي حتما. هؤلاء الأطباء في المستشفيات لو كانت العدوى حتمية كان كل الأطباء صاروا على أسرة المرضى، صح؟ لكن الشاهد ما هو الشاهد؟ أنه الرد كيف كان؟ فمن أعدى الأول، هذا جواب مفحم مسكت. ومع ذلك الشرع أمرنا باتخاذ الأسباب ونهى عن مخالطة المجذومين من باب الأخذ بالسبب، لا من باب أن العدوى حتمية الإصابة. طيب، في حادثة مشابهة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يشك في زوجته ويعرض بنفي الولد، أنه يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني لا أنا أسود ولا زوجتي سوداء، يعني من وين جاء هذا الغلام؟ يعني يمكن واحد يمكن يشكك، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني سواد غير حالك؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ إذا كلها حمر، من وين ولدت هذا البعير أو هذا باللون المختلف؟ قال أراه عرق النزعة، لعل في واحد من أجداد هذا البعير كان بهذا اللون. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، رواه البخاري ومسلم. وفعلا وجد أن لهذا الغلام جدة أمة سوداء. فإذا هكذا تكون يكون الرد. مثال آخر مع الأعداء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض؟ أنت تقول وفي كتابكم الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ إيش سبب شبهة هذا المسكين؟ طبعا هذا المغالط ممكن يكون جاحد حتى لو كان عنده علم يكتمه، لكن أنا أسألكم سؤالا، هل الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا السماوات والأرض؟ هل عنده سبحانه خلق آخر غير السماوات والأرض؟ كثير، مثل العرش والكرسي، صح ولا لا؟ فوق السماء السابعة سدرة المنتهى، وفوق الماء والعرش على الماء، والله استوى على العرش. وكذلك في أسفل سافلين في الأرض السفلى التي نحن ما نراها في عوالم أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء، اختفى الليل، أين جعل؟ شوف الرد، والله شيء يعني عظيم، مشكات النبوة. قال: الليل هذا كان موجودا الليلة الماضية، نحن الآن في الصباح، أين ذهب الليل؟ أين ذهب الليل؟ أين جعل؟ قال: الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما يشاء. رواه الحاكم بن حبان وإسحاق بن راهوية وصححه الألباني وكذلك في تحقيق ابن حبان. في رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ رواه أحمد في المسند، قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. وهكذا تجد أن العلماء الذين ساروا على طريق الأنبياء حججهم قوية وعساكرهم كبيرة وجنودهم وفيرة، من وين؟ إنها نصوص الكتاب والسنة. لو هزم المسلمون عسكريا لا يمكن أن يهزموا بالحجة والبيان، لا يمكن، لا يمكن. العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، فما بالك بعالم المسلمين؟ لما جاء الدهرية إلى أبي حنيفة يقولون: ما في إله، وهذا الكون له دورة، كل 36,000 سنة يكرر كل شيء مرة أخرى، بعد 36,000 سنة في آدم ثاني ونوح ثاني وبشرية ثانية، بعد 36,000 سنة يطلع آدم ثالث ونوح ثالث ونوح، بعد 36,000 ما في إله. قال أبو حنيفة: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم. قالوا: هات. قال: إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة والرياح المختلفة، وهي من بينها تجري مستوية، ليس فيها ملاح يجريها ولا متعهد يسوقها، تنخر عباب الرياح وتنزل في الميناء ترسو وتنزل البضاعة وتحمل بضاعة، وما فيها لا ملاح ولا متعهد ولا بحارة ولا عمال، وحدها. قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل. قال: فيا سبحان الله، إذا لم يجز في عقولكم وجود سفينة مستوية من غير بحار ربان، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وسعة أطرافها من غير حافظ ولا رب يربها ويقوم عليها؟ كيف؟ فانقلبوا صاغرين. سار القاضي أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله رسولا من أمير المؤمنين إلى طاغية الروم، وجرت أمور عظيمة، ومنها أن طاغية الروم أراد أن يدخل عليه أبو بكر القاضي هذا ممثل المسلمين راكعا منحنيا. قالوا: لكن هؤلاء المسلمين لا ينحنون لغير الله. قالوا: فما الحل؟ قالوا: اجعل لي إيوانك مدخلا واطئا نازلا، بحيث يضطر إذا دخل أن ينحني ليدخل. نزل مستوى الباب، جاب مهندس الديكور ونزل مستوى الباب. فجاء القاضي أبو بكر رحمه الله فرأى ذلك، ما احتاج يرجع ويستشير واتصالات، استدار فدخل بقفاه. هذه أول كبسة. ثم ذهب إلى المجلس وفيه كبارهم وصاحب صليبهم الأعظم، فجاءه وحياه وقال: كيف الحال؟ كيف الأهل والعيال؟ فقاموا وغضبوا وقالوا: إن صاحبنا منزه عن الزوجة والأولاد، هذا راهب، راهب الأعظم، رهبان، ما هم أصحاب شهوات يتزوج يجيب أولاد، والمثلان تفرغون الكنيسة فوق مستوى الشهوات، فوق مستوى الشهوات. قال: سبحان الله، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد، فادعيتم له صاحبة أنجب منها ولدا، تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. وكانوا قد أعدوا له أسئلة للإحراج، فقالوا: ما فعلت زوجة نبيكم؟ يعني عائشة، إيش الخبر هذا؟ في خبر عن عائشة أنها كانت مع واحد في السفر وحدها، وإنها فعلت أشياء، يعني أعطونا إيش قصة عائشة. فقال على البديهة: عائشة رضي الله عنها مثل مريم عليها السلام، ذكرتا بسوء فبرأهما الله عز وجل، وعائشة ذات زوج ولم تأتي بولد، ومريم لم يكن لها زوج وأتت بولد. خلاص، هذه الحجة، حجة البالغة، الحجة، الحجة في مواجهة عساكر المشركين. سمع عباد بن العوام رحمه الله مبتدعا خبيثا يتكلم في فتنة القبر ويقول في سؤال منكر ونكير، فيقعدانه ويسألانه عن ربه ونبيه ودينه ويسألانه عن علي بن أبي طالب. فقال عباد: لم نسمع بهذا. يقول، يرد على هذا الكذاب، يقول: لم نسمع هذه أحاديث فتنة القبر ما فيها أنه يسأل عن علي في قبره. قال المبتدع: أنت عثماني خبيث، أنت من الذين يحبون عثمان الذي قتل بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، قتل بنتي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عباد رحمه الله: قتل الأولى فلم زوجه الثانية؟ يعني في أب يرى أن زوج ابنته قتلها فيزوج الثانية؟ من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، مشهور بالمناظرات. جاء واحد عراف كائن يدعي علم الغيب، فيريد أن يناظر ويجادل الشيخ، فقال له الشيخ في المناظرة: طيب أنا أريد أن أسألك سؤالا. قال: ما هو؟ قال: كيف تدعي علم الغيب ولا تعرف ما هو السؤال؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو يرد على من قال بوحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود كفرة يقولون: الله هو الكون، هو السماوات، هو الأرض، هو الجدار، هو السقف، هو كل ما ترى بعينك فهو الله، ما يؤمنون برب استوى على عرشه فوق خلقه، ما يؤمنون. فيقول شيخ الإسلام: قال بعض الذين يقولون بوحدة الوجود: من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له آخر: فمن الذي كذب؟ هذا يقول صاحب الباطل. كل من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له السني: فمن الذي كذب؟ يعني هذا الآن أنت تقول القائل، أي واحد يقول أي شيء، اللي يقول في الكون سوى الله فقد كذب. فقالوا: طيب إذا أنا قلت أيوه هذا فلان قال لا إن الكون غير الله، الله خالق الكون، الله استوى عرش، فمن الذي كذب؟ على كلامك أنت تتهم ربك بالكذب. وكان الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله يقارع أهل البدع والشركيات، قال: وقد حدث لنا شخصيا سنة 1965 في مدينة سامراء المليئة بالرفاعيين مثل ما حدث لشيخ الإسلام، كان السلاح والرماح والسكاكين يقولون ما تؤثر فينا. فقلت: لماذا لا تذهبون إلى جبهة القتال؟ والله الناس بأمس الحاجة إليكم، ما دام تقولون مهما طعنا أنفسنا بالسيوف والرماح ما تؤذينا، ليش ما تروحوا للجبهة؟ الناس تحتاجكم جدا، وما دام الرصاص لا يؤثر فيكم. قال: وتحديت أحدهم، قلت له: أعطني الآن سلاحا مليئا وأطلق عليك وأرى إن كان فعلا أنتم أولياء وما يؤثر فيكم السلاح. فقال: ما ذكر لي إلا ما ردوا به على شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الكرامات لا تظهر للمكذبين. والله هذه تحفة. إن ليه الكرامات المفروض تطلع لكل أحد، يعني بل الكرامات أصلا تستعمل للمكذبين حتى يؤمنوا. فصارت الآن الكرامات ما تطلع للأعداء وتطلع للأصدقاء والأصحاب. يروى أنه لما ذهب حاطب رضي الله عن المقوقس وهو ملك الإسكندرية عظيم القبط، قال: يا حاطب، كيف الحرب بين محمد وبين المشركين؟ قال: سجال، يدالون عليهم ويدالون، يدال عليهم ويدالون عليه. قال: سجال، يدال عليهم ويدالون عليه. قال المقوقس: أنبي الله يغلب؟ فقال له حاطب: وابن الله يصلب؟ وفي مجال الأحكام الشرعية يوجد طاعنون يطعنون في الحلال والحرام والأحكام، فلا بد أن يكون من أهل العلم والدعوة والبيان من يقوم يرد عليهم، لأن لا يجوز أن تثار شبهات على أحكام الدين ولا يقوم أحد بالرد عليها، لأن الرد يا إخوان فرض كفاية، إذا ما قام به من يكفي أثم الجميع. فأي شبهة في أي جريدة في أي مجلة في أي موقع في أي مكان يجب الرد عليها. لو عرض في برنامج شبهة وعندك استطاعة على الاتصال والإفحام يجب أن ترد، يجب. في مسألة اجتماعية، هذه المرة نأخذ مثالا اجتماعيا، واحد يريد أن يحرم بنته، يقول: أوزع أموالي على أبناء الذكور، البنات ما لهم شيء. ليه؟ قال: يعني هذه البنت متزوجة من واحد غريب ما هو منه، ما هو من صلبي، فأنا إذا عطيت البنت الآن مالا يعني سينتقل المال إلى هذا الغريب. لا، أنا أبغى مالي كله في صلبي، ما أعطي هذا، ما أبغى المال يروح إلى الغرباء. فقال له صاحب العلم: يا أخي، لقد أعطيته عرضك، أفلا تعطيه مالك؟ ثم إن مالك الذي تعطيه لابنك الذكر سيقسم من بعده فتأخذه زوجته التي هي من ناس غرباء، أفتعطيها ولا تعطي ابنتك؟ قال بعض منكري السنة: لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الأحاديث، فكيف كتبتموها؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الأحاديث لظرف معين، لما انتهى خلاص كان يخشى عليه الصلاة والسلام أن يختلط القرآن بغيره، فمنع أن يكتب شيء غير القرآن، وكان فيه كتاب للوحي. فلما استقر القرآن في النفوس وحفظه الناس ووجدت هذه المصاحف وزعت على الأمصار وانتشر القرآن وزال المحذور، طبعا ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي والقرآن اكتمل، بعد ذلك أذن العلماء بكتابة السنة. فجاء هذا المبتدع يقولون ويقول وفي حديث، طبعا المبتدع لا يعني حديث ضعيف موضوع صحيح، لا يفرقون، يأتيك في الجدال بحديث ممكن يكون موضوعا، وقد يأتيك بحديث صحيح لكن معناه غير الذي يقول به هذا الرجل. فالحديث قد يكون منسوخا فيأتي بحديث منسوخ ويرد عليك ولا يأتي بالناسخ. المهم قال إنها نبيكم من كتابة الحديث، فكيف تكتبونها؟ فقال له العالم: ومن أين علمت النهي عن كتابة الأحاديث إلا من حديث مكتوب في الكتب؟ يعني هذا الحديث الذي أنت تستدل به من وين جبته؟ أليس في الكتب؟ دخل ناس من اليهود على علي رضي الله عنه فقالوا له: ما صبرتم بعد نبيكم إلا 25 سنة حتى وقعت الفتنة فيكم؟ قال علي رضي الله عنه: قد كان صبر وخير، قد كان صبر وخير، ولكنكم، يعني يا معشر اليهود، ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا نحن وقعنا في خطأ، وما بين مجتهد متأول ومجتهد مصيب، يعني مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، أنتم وقعتم في الشرك الأكبر الكفر العظيم، وإذا كنا نحن بعد 25 سنة أنتم في حياة نبيكم، وإذا كنا نحن بعد 25 سنة أنتم أهلك الله عدوكم أمامكم وأنتم تنظرون، وجاوز بكم البحر، وأول ما جاوز بكم البحر قال الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واحد من هؤلاء أهل العلمنة والنفاق مر على شيخ يعلم طلابه الفقه، طبعا أول كتاب من أبواب، أول باب وأول كتاب في الفقه ما هو؟ الطهارة. فطبيعي الشيخ لما يعلم ما رح يبدأ بالمقلوب، سيبدأ حيث بدأ العلماء، بدأ بكتاب الطهارة. فجاء هذا يقول له: أنت تعلم طلابك الطهارة والناس وصلوا القمر؟ طبعا هو مشكلة الآن أن بعض هؤلاء المنافقين يقول والناس وصلوا القمر، مع أن الناس وصلوا بعد القمر، يعني المفروض يقول وصلوا المريخ، طلعوا خارج المجموعة الشمسية، لكن أنت تعلم طلابك الطهارة والناس وصلوا القمر؟ قال له: وأنت لا باللي أنت طلعت القمر ولا باللي أنت علمت الطهارة. حلوة ها؟ طيب عجبت ابننا الغلام. الحجة البالغة وقطع الحجة يا الأخوة تحتاج إلى أشياء. نحن الآن ذكرنا أمثلة، لكن لا بد أن يكون أولا، يعني الواحد قال أنا كيف أكتسب حجة قوية؟ نقول أولا يا أخي الإخلاص لله تعالى، بأن لا تكون رغبتك في تعلم الحجج الغلبة والتشفي وحب الظهور. لأن بعض الناس يقول يعني حتى أنا أطلع أمام الناس إني أنا متفوق وخصمته أفحمته سكته. نقول إنوي ابتغي وجه الله، اجعل نيتك إذا كنت تريد أن تتعلم الحجج وكيف ترد على أعداء الله أن تقيم الدين، تظهر الحق، وتجعل أمر أهل الباطل في سفال، ترد عليهم باطلهم، اجعلها لله، إرادة وجه الله، تريد حسنات وتريد وجه الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة إلا على الحق عندي، وبودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب على أن لا ينسب إلي منه شيء. وقال: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. بودي لو العلم اللي عندي عند الناس ويطلع من زيد وعبيد وما ينسب إلى محمد بن إدريس منه شيء. ثانيا، لا بد من العلم والبيان، ما يمكن واحد يكون عنده حجة بدون علم، فلا بد أن نتعلم العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وينهى المناظر عن المناظرة وهو ضعيف العلم والحجة. ولذلك من الأخطاء الفادحة أن يدخل واحد يمثل أهل السنة في مناظرة وهو ضعيف العلم أو ضعيف الحجة، لأنه إذا غلب ما على من ستحسب؟ على أهل الحق، على أهل السنة. ولذلك لا يجوز لقاصر علم أو قاصر حجة أن يدخل في مناظرة، المناظرات لها أهلها. ثالثا، لا بد من الاطلاع على دلائل الخصم. ولهذا قال العلماء: من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وخصمه. رابعا، لا بد من الشجاعة، فلا يستطيع المسلم أن يدخل في مبارزة لهؤلاء الأعداء إلا بجرأة محمودة وشجاعة، ليس تهورا وعدم مبالاة بالأخطار وما عند العدو، لا، وإلا سينقطع هو. ولا يجبن، لا يجبن فيقعد، لا يجبن فيقعد. وأحيانا يتعين عليك، يعني أحيانا تثار الشبهة في فصل دراسي ولا يوجد، يعني أنت أمثل الموجودين، رد يا أخي، رد، رد إذا عندك حق تعرفه رد، واستعن يعني في الرد بما تعرفه من الآيات. معرفة حفظ النصوص يا أخوان مهم جدا في إقامة الحجة، حفظ النصوص مهم جدا في إقامة الحجة. ليه؟ لأن النص لا يعوزه، إذا أردته وجدته، الحفظ، هذه ثمرة الحفظ، مباشرة يأتي على لسانك. هكذا يعني عند في خصمك، يكون عند خصمك كالقنبلة، تأتيك القذيفة تصعقه. فلما قام واحد يقول أمام الطلاب: يعني متى النساء ستنتهي من هذه الخيمة السوداء وهذا اللباس المتخلف؟ متى تطلع بزينتها وتمثل مجتمعها؟ متى تكون في على خشبة المسرح وتظهر المستوى الفني؟ متى تطلع في الأولمبياد وتظهر المستوى الرياضي؟ ومتى ومتى؟ قام واحد من الطلاب قال: يا دكتور، أنا عندي سؤال. قال: أو لابد الديمقراطية التي يزعمونها أنك تفسح المجال، هات. قال: يقول الله أأنتم أعلم أم الله؟ أنا عندي سؤال، أأنتم أعلم أم الله؟ فقال الدكتور: طبعا الله أعلم، أكيد لا يستطيع أن أقول غير ذلك. شوف المدخل، المدخل في إقامة الحجة: أأنتم أعلم أم الله؟ قال لا طبعا أكيد. هو سبحان الله من يوم ما تجي الآية ومن يوم ما تجي الحديث إلا وتجد الرجرجة والخلخلة ها رعب الفزع. طبعا قال الله عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا القرآن وجاهدهم به جهادا. أول ما جاء السؤال أنتم أعلموا أم الله؟ قال الله أعلم أكيد أن الله أعلم. قال فإذا كان الله يقول ولا يبدين زينتهن، وإذا كان الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا كان الله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وإذا كان الله يقول ولا تخضعن بالقول، وأنت تبغاها تغني وخشبة المسرح وتطلع في رياضة متبرجة نسمع كلامك كل كلام الله بعد يعني ماذا سيقول؟ ثم لا بد أن يكون هنالك معرفة بحيل هؤلاء الخبثاء. حتى شيخ الإسلام لما جاءوا نظروه بعض هؤلاء يعني أهل البدع يقولون عندنا كرامات، قال إيش؟ قالوا نحن ندخل في النار فلا نحترق. وكان شيخ وأججوا نارا قال هو دخلوا حطوا في النار. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يعلم أنهم يطلون أجسادهم بدهن النارنج، ودهن النارنج هذا من خصائص أنه مقاوم للاحتراق. يعني مثال يعني ما في الآن مطابخ إذا طليت بمادة تقاوم الاحتراق، ما في قاعات محاضرات، ما في أرضيات مقاومة للاحتراق، هي مواد والمواد قديمة. فقال شيخ الإسلام يدخل أولا أنا أغسلكم بماء الخل ثم تدخلون. قالوا لا إيه هذا ما تظهر الحجج للمنكرين، ما تظهر الكرامات للمكذبين. وكذلك من الأمور المهمة في مسألة إقامة الحجة التمرين على سرعة البديهة، مثل ما قال الشافعي من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقته العيون. هذه عبارة عظيمة للشافعي، نعيدها مرة أخرى. من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ، يعني درب نفسك في ميادين النقاش، درب نفسك أول، درب نفسك في الكتابة، في الردود الكتابية اللي فيها مجال للتفكير، وأنت تستطيع أن ترسل الرد، تضغط الزر ولا ما ترسل، في نوع من التحكم. من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقته العيون، هذه مهمة. ثم الإنسان حتى إذا أراد أن يتمرن مع الخصوم يبدأ بالخصوم المبتدئين، وأيضا مشاهدة المناظرات التي ناظر فيها غيرك، وقراءة المناظرات التي ناظر بها غيرك. ومن أعظم المناظرات كما قلنا مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام. ومن وسائل اكتساب الحجة التأمل في الإجابات المفحمة، والعلماء لهم مصنفات في الإجابات المفحمة. ومن الوسائل التمرين على السبر والتقسيم، يعني الاحتمالات في المناظرات مهمة. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء، في مناظرة الملاحدة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن. يعني أنت خلقوا من العدم ولا هم اللي خلقوا أنفسهم، والذين هم الذين خلقوا السماوات والأرض، ولا هم عندهم خزائن السماوات والأرض. ثم يا أخوان من أسباب تكون الحجة الدعاء ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ماذا قال بعدها؟ ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني. هذه مهمة جدا، هذه الدعوة النبوية، ثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي. والحديث في الترمذي، الحديث في الترمذي. فهذا الدعاء عظيم الأثر في وجود الحجة وقوتها، ومع تحسين المستوى اللغوي، مع التدبر في الكتاب والسنة، والتدبر مهم جدا، والذين اهتدوا زادهم هدى، فإن هذه الأمور مما يعين كثيرا على اكتساب الحجة للمسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، ويرحم ضعفنا، ويجبر كسرنا، وينصرنا على عدونا، ويرحم إخواننا المستضعفين، وأن يكون لهم وليا ونصيرا. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم سدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، وطهر قلوبنا يا أرحم الراحمين. وصلِّ اللهم على النبي الأمين.